بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكابرا كي قرآن جلقبا سورة الطلاق نهن دا والربوا قدار رابو فتر ربنا هاتا اسو درسين كي نكابران جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كان يقول أنجل كبا دوبا سورانتني سورة الطلاق يجوران بيكمتي هما آية دبتو دانجل قبديه سورة مدينة تبوتي أما سورانتني سور مدينة أكما بيتا أغلب نسينا أحكام ونسينا را دبتو آية نتنار را وآية طلاق وآية أكما سن عدادة أكما سن وآية نفقا kana mara sura magabdu tana ke satti rabbin ranu hasa warabu agudar rabu fatu rabbin hatati doba sura tana ke satti mal jada waita talaga radubatu يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا نبي جربي يا نبي كيدنا إذا طلقتم النساء أتي في أمنك الليو كدبرتيه تنتهي فطلقوهن لعدتهن دبرتي سندوبة إدى إسيتته كاجرة. يا أيها النبي جدي إذا طلقتم جدتم كوني مالي ويتجدان أكاتان علماء نتي تخريجة قدان هدو إذا فكاتان صحيحني كما أنا نسال لي سري دا طلاق كيستي رسوله صلى الله عليه وسلم أمان نساني اللي والمكتة والرسولة هلن يوم تطلعي وان امته قفتي هلن ياول لي مثل تلاين رسول في امتي ثاني لي ولما قدت وان قبت احكامني وان الدانجرون قف وان كانت هي ربين تشريف ثانيتي اسان ارجما قاعده امته كان عندي متهودا يا نبي ربي جدي وامدر اذا طلقتم في أمنك اللي يوهيك فكاتا ججو إذا أردتم الطلاق عيشا إذا طلقتم ججونكن يوهي تنججونكن يوهيك أفكاتا ججو إذا هيت أكانت تهيك ججون سيطين رفو يوهيك أفكاتا دبرتيت سيوهيك أفكاتا فطلقوهن دوب دبرتيسا هيكا جدا دبرتيسا هيكا لعدتهن عدة عشيتت هيكا أسيتي آياني ألاك دبتون آية ديو دبرتي يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فحذروهم جتشو سنين إيقا دبي والأبن هن أرقم جتشو همامي والأبن عدوي كيساني والأبن هن أرقم جتشو دبتامي والأمن سن هيك تجس سن نملاش جو كانت يانسيت نوهم تيجي والأمن أرجمه والأمن سن والهيك تجس هيك كان كميت هيك كان فطلقوهن هيك كايسيس لعدتهن جتون لا من تون لا من تعقيتها تتكاهو يروق روداتي أي وقت عدتهن يرو إدا يسي هيك ويتعدا يسي هيكا ويتعدى إثيكا شرعين كرادو ديك ستهيكا جرسون غهي هيكا سببا ان تنتلفت كيستي رسوله حفصه هي كجچو لين دبتمي جرا سن ربين دي فدو جره جچو سن رتي بوته دبير رسوله لا لا جچو لين نجرا غرو ور سندا جچكون سيها مي جچو لين نجرا عبد الله بن عمر كفيه كيستي دفي عبد الله بن عمر ورتاني هيك اكمتي هيك ني حيبي كيستي هيك إسي توري أفرق أبدو هيك أبان إساء عمر رسولك رفي رسولك أفنان أكنتي حيدي كيستي هيك يجوك أنا رسولي لولاني مره فليراجعها إساء أجاجي هادفة أجاجي جداني هادفة والرشاة بكيت هيك نيمك حيدي كيستي هيكون روغاد إجمان وليقال علماء إسلامات حيدي كيستي هيكون حرام كنافو هذه فتو جنانين انتو هي كانت جهزة طيب اكام اتهيك الرجتون دافي نمتتا اكا اتهيك الرسول لني برسيسا اسيسا هذه فتو هاقبتو هاق اسين هيدي سن الراباتي تهارتي سينتو تي هاقبتو جهزة جهزة ايقا سني يو اساف ملتهيكو يو اساف ملتهيني ككجلو تاتي فليطلقها طاهرا اسي قلقلوها هيك قبل ان يمسها اسي وليرفون درتي يعني ويتسين حيضي سنراباته طهارت سينت طهارت انكيست هيك وسولين هرفن يعني طهارت انكيست اكن جلاني اتشتن دابن دوبين فتلك العده التي امر الله ان تطلق لها النساء روايه مسلمه كانت هي فتلك طهارة كيست إسي هيكون سن طهارة كيست ولين هرفين كيست هيكون سن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء إدى ربين دبرتي إسي كيستها هي كمتو أججججتو إدى إسي كيستها هي كمتو أجج ما الجدي فطلقوهن لعدتهن ويتئسين عدة سنت فول ديبت قبل عدتهن إدت سينو فإسين كاتسن ويتم وقتي إدت أهارا سنت إسين سنتسن إسيه كاجتش مارد ويتين كيس سهيكا يومي في طهر لم يجامعها فيه أهارا كيس ست ولين هرف كيس ست هيكا بكبرات اتكادوه سورة بقرة كيس ست والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء دبرتين هي كمت يتربصن بأنفسهن لبو سيد آتي نتيتي هنهيرمتو نتيتي ثلاثة قروء جتشون قرئي سديتيتي ويتجد أن قرئين كوني مالي جتشو كيزتي ولمان واللمان قرئي ونجد مكوني مالي جتشو كيزتي واللمان قرئين أصلي معنى إساك يستي يطلق على الحيض ويطلق على الطهارة أهر رد اللي قد ديفما حيض رد اللي قد ديفما مالف ولم رد قد ديفما مشترك اللفظي يعني لفظي إساك ونك معنى تتي معنى لم رد دبتم أصلي قرئي ججوت قطعة من الزمن قطعة من الزمن أصلي قرئي قطعة زمن يرو إراته ويتته زمن هيدي بيتين تيتولي قطعة من الزمن زمن طهارة بيتين تيتولي قطعة من الزمن ويتكنا مارة قرئي جدتون قطعة من الزمن كتا يرو إراته كراكنا معنا طهارة إرات اللي قديسون هيدي إرات اللي قديسون نتها وليقلكن لتشرتون دبتا مجدتو كيستي ولندبني علماء لتشرتون دبتا طيب آيان هو مقصود نسي مال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قرئي سدي تيتيكنا إيقا قرئي معنا لما قباتي حيدي سدي تيتيجيكو مو طهارة سدي تيتيجيكو ولما ندام بانا ستي وردك شافيات فرساني والإنجيرو طهارة سدي تيتيجيكنا دليل لكي السمالي طهارة جيكو ويتجرنين ربنا آياتك نكيست فطلقوهن لعدتهن جده إدى في قرئي وأن جدت أجج مسون توقو فطلقوهن لعدتهن يجون في وقت عدتهن ويك ربين كيستت الطلاق اجدسن كيستت هي كاجچودا حديث عبد الله بن عمر كسيهيني كيستت دو كيستت فتلك العده التي امر الله ان تطلق لها النساء جدني رسول الله كانت اجاجني اسانمو ويتدفدو جدنين يو كهيكتو هيكون سيملتو تاتي يو هيكون كملتو تاتي هل يطلقها طاهرا يسي طهارا قبضها هيكو جدني اكنت طهارا دا هيجي كيس هيكون انتهو كأكت ربين انتهتي جتو هميسون طهارا دا جاني حنابلا في ورد حنابلا والإنجر ومو قرئنا كيت دبتميسون هاي بيدا جتو رتي ديما دليل لك السماء ويتجلنين أقوان دليل إساني مرتنو دليل هدوك بابيك أغانا ما مختصرة واني وان قبابا الرئيس نهاسة دليل لك السماء ليهان عبلا ويتجلنين أقوان دليل إساني حديث بابا هاي لك ستدفه داء الصلاة أيام أقرائك داء الصلاة أيام أقرائك ويتين صلاة دي فهمتو يتكامي ويتحيدي تمو يتطهارات ويتحيدي إذن داء الصلاة أيام أقرائك جتشون أيام حيديك أيام حيديك يتجتشو دا طيب يا حنابلة لقادة وصوى الأبنك إن قرئين حيدي إردتهن دبتمومون دبتهن دبتموتاتي دليل لكيسن بكتك أجيلي بكرتي دوسي أرسن إردتنو تولأبين سنقبن جتشون أما كانك عاش جدو شافياتي فيه مذهب لما الدم به كان يتشا ورا شافيا ولينجرو ورا حنابلة ولينجرو تو كانوا ولنا كشا كانت وصو ونتنو تي والدبن قرئين حي بالرد هند بثماتات دليل لك سنبك كجرا ولكن سنة الرد والي قال لنو في ذنب لين قرئين لكتو هند بثما وإذا كانت هي مال علاقة تفسير آياتها الرقا بجتش كيسا وإذا جعنين جتش ورا حنابلة دا هلا في قرانت كانان شافيان فأ نتأكى إن طهاراته طلاق سنة وليقلة ورى مذهبات أن يطلقها طاهرة أهريك سجماعين قدم إسي طهارات أبدهيك وان ردين فطلقوهن لعدة جدلين ثاني دليل إسا تهودا فتلك التي حديث مسلم كيسة بفتانة فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء جتشو كان أهارا دواني قرئي أتفت أمي جتشو واني جعل جسانيف كان أبانا ضعو البيان شنكيتين إيق حديث نكون طفه كوني فاصل جدو كينا في كيسة ندام باس هذا قرئين أهارا جتشو رتي ديما مرتو آيان بكتنا ولدي هداك أبدي جتشو داف دبان مره فطلقوهن لعدتهن إدار ربين بانكم كمي إدار ربين بانكم كمي إدار ربين بانو ويتئسين طهارا قبض جد ويتئسين طهارا قبض هيدي كيسانيكا أسيت يا مليوان علماء دبتان الرا الطلاق السني والطلاق البدعي طلاق سنة طلاق بدعا جدان طلاق أدان قودا طلاق سنة دام مالي ويتجدان دبرتي اتسين تتك أتهي كودا انتبهوا دبرتي اتسين تتك هي كودا تتك هي كودا أهارا كيست هي كودا أهارا كيست كوالين الرهن دبرتي اتسين تتك ويتجنو تيتنسيني ندانو الرنجيرو ثانيك واني تيتسين تيتشوك أنا دبتانيك تيتنسيني ندانو الرنجيرا كوالين الرهن ندانو الرنجيرو كان أفجج دبرتي اتسين تتك هي كودا دبرتي اتسين تي والينجير تنتك هي كودا تكتي هي كودا طهارا كيستي هي كودا طهارا تنو ككيستي ولين هرفين طلائن بدعا هو طلائن بدعا دا دبرتي اتسين تتك هي كودا دبرتي اتسين تتك هي كودا حيدي كيستي هي كودا طهارا كيست ولين رفت كيستي هي كودا فكو اول هي كودا امس اذا من حيث العدد ومن حيث الوقت كرا عدداتين تكوته هنا كرا زماناتين امو هيدي كيسافي اكا طلاق سنة وجنة سيدي كيسة تهودة بيت أهارا كيسة تهودة أهارا كيسة ولين الرفين كيسة تهودة كسنة دا كبدا دا سيدي كيسة تهودة تكات أهارا كيسة ولين الرف كيسة تهودة تكا سدين بكتكتي في طولة سدين بكتكتي في طولة كن تلاك سنة تكاهو تلاك بيت أخجدانين لي أكنا تلاك سنة كن يوم كاميري فطلقون لعدتهن كجد مكان طهارة كيس ولين الرهن كيس هيكو طهارة كيس ولين الرهن كان دليل لما ليو تنين جانا حديث مسلم كريف قرآن كان فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قبل أن يمسها وصوي سنين تكنين دورتي هيكو جدا دو مخانا تانسي أن ما جدا واحس العدتها عدة سلكها ودا اسي ورد إيران سلكها ودا اسي اللين هالكها ودو dubbi waahiddu titirarra idda samartinu lakkawa jecha maalihi wanni idda kana lakkawani gaafa kana hiike jechuu kana achirra haga gaafa iddaan dhumuutitti wanni hiikani wanni lakkaaniif maali tokkoffa hin deeffadha yoo jedhe gaafa hiikee fi haga isiin keessa jirtu beeku takka lammata nafaqaan isiitii fi من إسي كيس تغلجو إسرة درقام يو رجعيات هذه رجعيات هون إدان رمودة بودة شرطي ساتي ولي طيب خناف جيتشا نفقان إرة درقام تهو بيكو في اللي من كيس تغلجو درقام إرة تهو بيكو في اللي دي فتين سجا فقان جيتشو بيكو في اللي وصودو إيه إسا دالتمو إسا دالتو جيتشو بيكو في اللي وصودو إيه إسا دالتمو إسا دالتو وصو فكينا فصو طلاقه talaqe oso isin idda ke sajirtu oso isin idda ke sajirtu fakena takatti hike isiji atokko takau tahara takara lamata tachi dabarte oso kadu utate jarti dane dalti yo iddan do meho sin dalto kanabe ku fille iddan bekum barbachita isi tana fi obboletti walitti qabunis harama isi yo arrahi ke boruma ganam obboletti fudu dandaha hindan dahu kunillen iddan isida dumuqab malifi arraji'iyatu zawja tabihu li hadha arraji'iyatu zawja oso isin iddan fidatin oso isin iddan fidatin fidatin obbaleti isin sirati fulun intaw mare wa ahsul idda tajju kana wan rabbin jadef ahkamni asiasi tirarraw jacha manare ahkamni tokola ma mitika tirarraw rabbin kanaf idda kanalle isillem beite halakoitu isinillem be kaati akkasitti lakkawanni jedame kanafi jecha wattaqullaha rabbakum dubbin jajjaba jechu da wattaqullaha kunit baba talaqa kana keessatti meeka akka jedame me lakkaya katta salata keessatti haganan jedame mali babdi baba nizaati baba wallolaati baba qaqaati ايه كان تهي نمني والمئ بك كان كيستي بيكا مر ربين هم وفي اومي وفي بيكا كان فوتق الله جيتون كم مرة ميكا دوف وان ارطان تنور والهيك والقدا جرو دغايات مجرتان اكت ام والهيكا جرتو في اكت والفتا جرتو لي دغايات مجرتان واتقوا الله ربكم ربي كيسن سودا دا اك اسنين جن كان دلغاكا اك اسنين جن اسني في من كان دلغا طلاق سنه كانت هيكا أما لربك سنصدات ذاتي لا تخرجوهن من بيوتهن منين إسي كيسا إسيم باسنا كيسا تتألين إتقفتان كيسا باسنا هكا قافة إدان رموتت كنا من جرى في يكيس دبرتي تتكهيكني من إسا كيسا إسا ولي من إسا كيسا ولنقلوا نجرى كن سنادو تراي سبحان الله لا تخرجوهن واجبا سرت لوقت إسيما باسون لا تخرجوهن من بيوتهن من إسي الرامباسنا لا تخرجوهن من بيوتهن من إسي كيسامباسنا من إسي جتون كوني مالي دبي جتبه سودافي من إسي كيساهم باسنا من إسي كاما ولين كيسغلتن جتا ولا يخرجن إسي اللين أفما كاتين بهين جتا إسي اللين أفما فكاتين بهين يوم التهمل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يوم التهمل فاحشة فكت إفبات رأيور التهمل وان فكت وان نمسني وجو الانجرات دان دين فاحشة كوني مالي ويتجان علماني أكا فقفة تيتي زنا لكاواني يوكا زنا دلائي دوتاتي حدي في اللي نباتي حدي نرى رابطة تكا adaba e dadde manasani basu ni dande tajacha isin fahisha e gadalai takkamu fahishan kun umum majadan kanatu rabareda akuma ayanni umumati dirte kana yo isin bir sumakan arraba osenu bi gadibahu do giteo takka warra isa hada fa abba isa ka arraba sitiyo tayo isi warra kanati isi warra kanati yette kunelle ndarara namashi wali ngalu kana yo rakibte ho arraba fi kanan yo fahisha ifabatu nduft ifabatu kana wanda jedo mare dubbi magabab do da indar banjecha dubbi magabab do mana gaddar bun hin tahu jechu be ki sudati idan fahishan mubayyinan ifagaltun wan zinatir rawtahina isati adabar abu tahina warati adabar abu tahina yo akkas ka tahu ta te nashizumma ifida tahina yo ka kas tahu ta te haiti isini kufabasun idan de tanjechu gafsan وتلك حدود الله اكيما سنيهما ميكون دانغاربيتي بك دانغاربي سنيت دابدا بكمن نستابدا سنين جدان كانت دابدا من اللي سنو موالين هاغلت هكذا فيدان دموتي ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه نمني دانغاربي سنتن كفته لبو في ميد اكثت بيكا لبو تسميتني اكثت بيكا يو دانغا سنتر كان فتني تكا بك هي كاجن كان ددني هيدي في قبض هيتن yo takahu isi tahara wal rasan kaysati hiitan yo takahu mana aritani baftan yo idda kana lakahu diddani kharama ledan egumiddan ume itik debina kajatan tahe dangarabbi tarkam tanjecha ti sajecha kana fu dangarabbi irati dabada sinje irati dabada la tadri la allah yuhdithu ba'da dhalika amra la tadri iltifata jalanin kana am duran ومن يتعدى جريد نمتك غائبة نمأ سنجر اتها سواجرة لا تدري ويتجد أما مخاطبة أسدي بشي كم اتهاتها لا تدري أيها المطلق يا نمتك شدبرتيه كي كان أتم بيت جيش أتم بيت أيها المطلق يا نمتك هيك أتم بيت لعل الله يحدث بعد ذلك أمره حقيقي جيش ربين وان هاروتك أتم بين أرجم سيسون حقيقي جيش ارغم نيدن دحمجچا نيملا مالي اي حديث بعد ذلك امر ربي سنبود امري جديد وهي ارغم سيسو كما دوران جبته هيته غابون كيني مالا ويتارين سر راغل تكاهو الفغرا قد دي سنيف غابو تمالا علم سي بود دي في سنيف ما غابو تمالا يبد دي ارومه دكان دي سيتي بوتي نمني على وسنت واسر رافو دو واسيت كننجيرو غابون كيني مالا تكاركون رتي ولول تنسون سبب ويته سبب نسون ديم تفهمون إساني مالا دوران سيف قد قلتو ديبدي أران تانا سيف قد قلتو بلتي توبتون إساني مالا إذن كان أفجدش كراء في التنج وفينا هيك قال لي ويتهي تنتك التمت هيكو ويتأمس هي تنلي أهارا كيست هيكو أكشي اللي نركني أهارا تنلي تكيس ولين هرفين هيكو أكست هيكا أما اللي من أفبران فغيسين أجتشا يو سبران فغاتي ورساني جراتي قلبي سين الدان فغات يو سين أسجراتي هو جي أسدي هكا سين جي أسدي فت أتو أسمو مانا كان والي انقلتا كين أرجيت لالون سيف بكا هي زوجة لالون سيف بكا إسي لين سيريسو انقب حتى تطول فتي دور هاديم تجي چو مرات تجير تطول فتي دور هاديم تجي چو مرات تجير ماري في وان قلبي سا هركيس رجعان إما بالقول وإما بالفعل نمتكيو جدي قلبين جتك الربوتات رجعنا رقمت إذن ربين مصلحة هدو من سنين ديميني حجو مهاتيتو حق إساتي اللي حجو مهاتيتو أني جدي بقنا فإذا بلغنا جلهن يو بالمهي كم تسان كيس تتكار إدان أمود أفضياتي إدان أمود خلاهي بلغنا جتون كوني قاربنا انتهاء جتشا يودو مداف ديات جتشا مالي في وان ماضي تقو وان مضارع تقو اكا ماضي اتحاسون ماضي اكا مضارع اتي مضارع اكا ماضي اتحاسون قرآن كيساتي باكم هيدو تدو فاجر كونس بلغنا چون غهي تاري جتشو متي اكا اكا سنسهين فامسكوهن جتشو تتكا جيلشا فامسكوهنن رجع دان قبط دا جتشو مي رجع دان قبطو يومي اذا كانت في العدة اذا بلغنا يو ادان رميو جنن قبطو نيساتي تاري سيار كاباتي جا كنافو فأمسكوهن كنتو مانان فإذا بلغنا جتشو إذا قاربنا جتشا يو بكستئو مسنغهو داغ دياتي فامسكوهن بمعروف اثيسا قبض دا دي فدا اكا غارت نيا غارين ولمان جيراننا يشوف اثي ركزوا في متي ولمان جيراننا عشرا غاري عشرا حسنا والانجيراننا جرو غاري والانجيراننا يشوف مابد فدا او فارقوهن بمعروف تكامو قديسا اكو ما بيكما تهتي حق ايسي اللي مهري اللي مروما كننا في وان اسين اتهجم تلي كننا في قلبي اسي قمتشي ساتي قديسا جيتشا وقديسا نللي اكنا من اما والفتا والاربسا والتكيسا والقديس مكا والبليسا والقديس فنامي تيجا واشهدوا ذوي عدل منكم رقا قداكا ذوي عدل منكم صاحبها قالما نمت وقال آلما رقا اتقودا ما للرتي على الطلاق وعلى الرجع على الرتي اللي رقاقودا ديفة الرتي اللي رقاقودا كتابا قريب نماج برا دبرسين وأشهدوا ذوي عدل جتون أي أشهدوا على النكاح وأشهدوا على الطلاق وأشهدوا على الرجعة سدينوا آيان والدتك أبتي والرجل والرقا أبو بكر الجزائري فأ سدينوا والدتك أبتي جراني كانت جتون نجرة مرتو حكم كيساتي والأبا الإشهاد على النكاح نكاح الرد شهود قولون درقام درقام كامو طلاق في رجعة كان جمهور علماء سنة جرانين كان إن كوني سنة دا وره حتى واجب جرين اللي شهود نرقمو اللي باتو طلاقيني مرقما رجعة اللين مرقما جران ولكن خلاف كتو داف دبين بكا قاقاتي نهيك سنهي نيشو تجير نديفت سديفت نندفن نيشو تجير تنافجة شرقاق وراجة اكا دبين قائح نجدو خيساني تنرقم اكا دبين تقويسين جدو تنرقم نيشا برين نسمى كان واشهدو ذوي عدل منكم جتون طلاق في رجع جتون قول ابن عباسا ابن عباسا اللي تنرسي ديباني ورقرين رجع قفرتي قباسون نجرا ستي الرقارين كم يجنن عمومته واقيموا الشهادة لله واقيموا آبا كايسي ور رقاتا تنكون اللي قابتك كايسي واماني يو رقاسا قوتا بها يسي ننجل وان قابسا نرقسا سن رقاسا تابا لله رب ما فتابا بلا تحريف اسي اسي جيرو الامالتي وبوليتكية اكامي رقائب تبها جيتي قران دبو امالتي انت لسان اتي اسي دبو الامالتي قرى قربا دبو امالتي حق اوار ربين سي ارقسي سي رقابا هي جشات اللي قران امتقوصون دبو ذلكم يعد به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أكا إسنيف هاسوي نئسنيه من كان مرا نوم ربين دوغ أمسي في قجي آخرة دوغ أمسي إسان غرف مكون التنبلو جتا مرة وان كان يود الدئتي ربي رسول التلين أمن نججو تكا أكا إفقادة كيجيت كيستابه يود بيكنا كجير سيفتي يود بيكنا أمو ورنو ما فقدد تاتي إيمان كي إرأتو جتو لما سيادان ومن يتق الله يجعل له مخرجا نما ربي اسا سوداته وان اسيتي دلغا جدان كان مرا كربين دلغا جدي دلغا ربين فرمات اسا فقد اجتا فرمات مرا اي مارغتا اجتا عمومتي فرمات ارغتا كطلاقا كنو فرمان دين ارغتا مالي ار اياني طلاق دبتا جرتي فرمات اجايباتي ميمان جارتين سيبر جرتي تكتي تيهيته امر ربي دغيته فرمان نزيدا رجا دندهودا رجع دان اسيد فتو دنده يو تكته كمته تكالمته كمته ادان اسيدان امن رجع دنده كوني مخرجة سياسيتي ومن يتق الله نما دران ربي صداتي اكو ربي انهي كاجر سنته يجعل له مخرجا يعني ركو ست رفتمال الراجع ولكن كنقو فتنقى بابتك طلاق هنر راكازي نمتجا ربي سان صداتي ربي ركو مركزه اسمها باسجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بكم ايان اساف كن رزق الي ربي ومن يتوكل على الله فهو حسبه لما ربي سيرت اركته ربي اساف قاعد ولكن اسباب اما دلقا اسباب ندلقا اسباب دلقون دركم اسباب دلقون دركم ربي ويت سورة ملك كيسة اللي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه جل هذه وثنا دبر كيسة اللي فامتنشروا في الارض وابتغوا من فضل الله جل أسباب دلائي ديرس كي بربادتهم برباكي سالة إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا إن الله بالغ أمره دوب ربين أمري إساسا أكو مفئتي بكانغا حجتا هما إسان دات تبسيساني أمري إسا بكو أكو مفئتي بكانغا منفض أمره جتا إن الله منفض أمره أمري إساسا بكو مانغا ربين وان وفي بكانغا هو بدسان كنا الليتات روغت الليتات فرج الليتات بكو مانغا قد جعل الله لكل شيء قدرا ربين أغا تاسسه كل شيء يتيف من الشدة والرخاء بل إن الرا إبن الرا هندافو ربين تاسسه قدرا جتشون أي مقدارا هكا تاسسه أو أجلا تكابال لما تاسسه ما ليه دوام الحال من المحال يا رب دوام الحال من المحال يوسف تبلتن لي قابتو كراكون سمت رفتيجا يورك كثيرا كوكيسة سينتلي غاب تقبل أوني مالوفتي كناهو قد جعل الله لكل شيء قدرا ربي مراهو هذا قد هذا إني رك كوكيسة جرات سينجل سان إما جرات وما كيسابات إنما على أسري يسرا أسري ولي يسري ما تجير يكا كانت تانسي مال نوهي مدوبة آياتو تأمد دورة دبرتكيسة أكدت ألاقني أكدت إدّا إجتن كور نصورة بقرة في سته ما ميجنان سليو هيدين إبتن وفين قرين ريو الرهيدين اللب كاوتو وتهيدين والرهيدين إبتنوفو والرهيدين إبتنوفنه أقام قداني جتشان صحابة دي بيجنان قافين كندياتيان دو بربين آتك نبوسي دي بسكن ولا يئسن من المحيض دبرتي الرا ورا حيدي الرا غرا كتتني من قد ما دا حيد الراجيت من نسائكم دبرتي تسنرا ان ارتبتم يو كبر التنت يو كبر التنته وغرا قباتين وجچو يساني يو كبر التنته غرانتا ايمونتين ادان دوم ايمون دوم اكمتي بيتن وحيدي نكندو جتشو يو كبر التنتهي فعدتهن ثلاثة أشهر وان إسيل لك كاوت عدان إسيل لك كاوت ثلاثة أشهر جاسدي واللائي لم يحيضنا دبرتين أمس تكينا حيدين التنتفين اللي تكينا حيدين التنتفين اللي كذلك ثلاثة أشهر أقصم جاسدي جتشا دبيكما دراسا تتكا جتشا في الراديفة أكثر ما يصير لين جسدي ما رأما كسلا منوهي من ربي تكت ما انقدم ما داف حيدين الراجفة سنس يوهي كم تجسدي لكاواتي وان حيدين تندوم نف اندوف نف حيدين قفض جسدي لكاواتي بلتي سقل سمتي كيساباتي طيب يوت اكينا في تندوفينو اكو نكاه راتون نتاها اكو حيدين تندوفين نكاه راتون نتاها يو ورى أمانتنا وانا ارجعي كنا ولي ليه تمالي كرب يكون متى كرب يكون متى في اغل وكرب يكون متى رسول صلى الله عليه وسلم اما تبقى نكاح هدتا عائشة ها نكاح هدتا جاه نكاح نكاح هدتا جاه كايت تسينا تسغالي كفورا تسغالي طيب وإذا كانت اكو نكاح هدتا تكو غران التنفين نكاح هدتا نتا هاجتاك شريعة سلاماتي طيب يو هي تهو إدان إسي مالتا إسي ره هاي دين تندوفن جيا سدي أجاي سيلة جيا سدي طيب جدو خنطي إن ارتب تمجد چون كون اللي وحيط رجل تجام فوقهاني ورنسان استنبادة قرن تقول ما ميتي ما ره دبرتين تون تاكا حد أسيرا جيتت هاي دين الراجي فيمان قدوم مافنا الراجي فيجرت سنن بيتي ثدي كودا تكير نكية من التنوفين جتى سنيد لي وان هيدين الرادا بتف التنوفين ابن بيتى تهيدين وسوى التلوف تموقع صدمة كثيرة فكيرنا أفرطمة كثيرة تون هيدين تتلوف يو جدو كنا تراجع ته إدعا كم لقاوتى ويتجدان والرجالين إن ارتبتم جتون كوني تقويا كثيرة الرادا بترفون نشكيهم قبضه تمان قدما في الراجع ته الراجع ته تجول ما يتنوفني تشكيك عبد إسيدا إسيل لنجي أما سديجة لي وراكنتي فرماتي سيقو دي سجرة هاتو تنكيسة مذهب ندول لغا إرالاغان مذهبا ورمالكيا كجران تدران حيدين اتدوفو سببتو كماليو حيدين كأي إراجي تنتبهو لهذه المسألة تدوران هيدين اتروف يوك ايه هيدين الراجيتي مالكيان فاكي جلان جي اسدل زمانة لا نمن الفان تاؤو دندهو اهجتت جي اسده ثلاثة اشهري كان سنبود على قاواتي جلان وخليت وقع على قاواتي اچاتي مالك بطنيهم في شافئية في ورد والإنجير وكان جعلو تجرى شافئيان فاكي جلان نتيو سغيرا تاتي إدى شي غرر يوكا قدو تاتو تاتي آيسا دا غرر كوني آيسا حد نساميك أو يتجنين لي واللمين سيهاجراتو إراغت آنان حنا بلانفا وقاشن كما يوغي تاني أجيها آيسا جرمتي أجير راغة ترباطة ماتي إرا قدام مالكي يوتا إسانا يعني نمني شنتما جهاتمي لما ترباطة ما كان قولين جرو وان شنتما أجي آيسا جرمتي يو جنن يو وقع فرطمتي كاتي تمان دوران هيدين اتروفو الراجت هيدين الراجت شافيان فا أكم تاتي جلن يو قاف وقع فرطمي توكو فكيان نام نمتجي سيهي كيكا وقع فرطمتي الرادابتي آي ساجد جوداف سني سننجيل صغيرا آي جوداف لا هيدين قاتي اتروفه زمان ميقا والينتوري سوني هاگا غافة سنة آيسا سنگيتو تنتهتيا غافة سنة آيسا كي تشير راجع سجلق كاواتي غافة كنا غرق عمت ميقات دي خون على كل حال انرتب تمجج مخانا جلتي دي بساني شكيم بكا استنامت ارغمتي دوبرتين تكا هيدين ترفي هيدين لقاواتو يو هيدين كي ستردوف نتا تجي على كاواتو اكما ستبت نتانا تكرت تشيتي ولكن مثلا خلاف ما ذاك يشتي يجب عليك تكرت الراجيتي تتقو دي في تايساتي في تكرت الراجيتي لي يوم تديه كان لكاوتي يو خلاف سنر بودت غرق عادي تي ديبي عادي مرتي سي داف كنو دمالي اما تقدان اما تدي دما تي تي يچون سري دامي تي جنب بارك الله فيكم بكم كما ربي هنا طيب وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن صاحبا ألفاجتون تألف غراك أبدو يوتات يمو أجلهن أن يضعن حملهن بل لم نسيدا ألف مسا لفكاودا ألف مسا دولا تألف قبدو إدا نسيبك الرادوم ألف مسا دهولا تألف قبدو تطلاق أم تبانتم تإرادو إبانتن لچو تكوما تبه لهذه المسألة أيضا أشتي تإرادو إلي متوفى عنها تجارت إرادو إلي ألفيوك أباتي ألف مسان دولة تطلع كمتل ألفيوك أباتي ألف مسان دولة إبدانسي أككنت صحيح ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى نم ربي في صداتي أك ربي دلق أجل كانت تدلق يجعل له من أمره يسرى رب أم دلغا إسام رائس ما أخلاص إسا لابت ما تدب ما ترمتير جيجا أي بكا كانت غارين عبد الله بن عباس فاتوك إركي فمو أبعد الأجلين إيقاتي متوفى عنها أبعد الأجلين إيقاتي أبعد الأجلين يجون كوني مال أبعد الأجلين يجون كوني مال انتبهوا متوفى عنها آيان بكبراتي كي تدبته ميكا دبته أربعة أشهر وعشرة طيب يقول فكباته وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أتي تدبين سيركا والاتبوا أجلا كأي نمتج دوئه أما نمتج ويتدوئه قول فكبديسين ما الجنة وعلى ما سيدور أجل جنانا كآياتها تتنما جارتي الرادوئي وعلى ما سيدور أجل إدان جنان إدالة ما سيدور أجل يجب توقو وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إدان توقوه والذين توفون ويذرون أزواجا أكنا يتيم عام طيب يذرون أزواجا إن جرموا قول فاكم أكسم أربعة أشهر وعشر أجل مارة أبعد الأجلين وجهن كنيلين بعلم سميلين بعلم كإرادة كيف قودا إيجادتي جدًا كنيعام لين ركوف في دعاب كامي نمتى تدوه جاتو كتيو كاتيدت إدنا نرادو مجنّمون جن مقتضى آيات كنات الرادم جنة مقتضى آيات كنات وولاة الأحمال أجلهن أيضان الرادم جنة إدان يوم تقص الرادم جنة وصويا تقص الليفة خليصة نمتج دعي وصورة ديسة اللي إدان الرادم جنة طيب آيات ندرج رتسانو ويتكان تأجف غوصا إيقاتي جتشت جروا الرجالي لچو نسيدان سبته كأجف غوصا إيقاتي كان حديثة الرتي دي بسجاء أكد بنا كثنتهين السبيعة الأسلامية سبيعة تجنن تكا جارت سيدو إيه يرو مقبابت ديت يرو قبابان كنا كمو يتجار ورد غرين رواية غرين رواية سنانا قبطاني بلتي كرشن جيجو في بلتي دي دمي سدي جيجو تجير جيه تقوان هنگين كيساتي ديت جارت الرادو إيه أكنا جنانين أبو سنابي الخجرانين هلو لينهن هيرمتو jadi isin dete jennan herumu fete namni dubate jennan hin herum tu jede ni dogginan kate rasulullah bira lete sallallahu alaihi wasallam rasulullah gafat te jennan ni rasul sallallahu alaihi wasallam iddan sirradu mejani kuni malje chu kenare abadala jaleini ne gattu kachi fago sani ne gattu ta ulfa bakuma ulfa isida de fet irradu majacha tayib متوفى أنهان دبرتين أبا وراء الرادو إما حامل أو حائل إما حامل بالميل أو حائل حائلة في حاملة يو حاملة تاتي إبداني في أيضان حملهن يو حائلة تاتي حائلة يتون تقول فقران قمنا يتشاب كل كله يو قصتاتي أربعة أشهر وعشرة جل تبارك الله فيكم إذن أتت لما دبرني أتت اللي يعني فكر رادو بني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء جتشو كي ستي لدو بني مطلقان هغانو مري مطلقان هغانو مطلقان تكتهفت غير المدخول بها غير المدخول بها تيتنسين مين نكاهي رتبالي اتنسين سنيد دانو الرنجير إدان الرنجير إدان غاب كم الرنجير انتبهوا لهذه المسألة أيضا إدان غاف كم غير مدخول بها إدان غاف كم الرنجر غاف طلاقات غاف طلاقة إدان الرنجر غاف دعاء هو غاف دعاء إدان الرنجر دليل لك يسمى لي أموم نآية اللي أكسي تلك جينشا والذين تفن ويدرون أزواجا جيتشون تقار إسي اللي نيتي لديسي الرادو أموم نآية اللي إدان دعاء نيقتي جيتشو كنا حديث نبروا بنت واشق اللين أكاس جيتشو كن أكاس جيتشو كن بارك الله فيكم ومن يتق الله جل من أمره إسرائيل ذلك أمر الله أنزله إليكم أبكي أما دبتا ميكوني أمري ربي تي ربي أمري إساء كان سنرد تبوسي أبكي إني سنرد تبوسي كانت تك أبات باجيتشا أحكامني طلاقة أحكامني إسي أكت ديفتني أحكامني إدى أكت إيقتني كن حكم الله أنزله إليكم مرتي ربي تكذرك سنتي ربي مبوسي جتا ومن يتق الله نمن ربي صداته وانن دلقا جري كان دلقيت إن الراغورة جري كان الراغورة يكفر عنه سيئات ويعظم له أجرا ربي همتو إسان لئر دبريفي وان دقو قرأ إن أجتكي ستي بولي لئر دبريفي ويعظم له أجرا دنانا تكاه من دا إسان لئر إساف دلبي قد جتا يعظم جتون دل بي صاحب قد اساب قد سايتك اساب قد سا طيب كن حكمي اداتي حكمي طلاقة دبتمنان ايه سقلتي ادات بنيني ايه سقلتي مال نياتي جاتشو ترفهم ايه سقلتي مال نياتي طيب ألفة ألفة سيوت التي ايه نهوسي سا مثلا سدينتون اكتي دبتمتي أسكنوهن من حيث سكنتم إسيسا تيسسا كدبرتيه إيتنسا تيسسا من حيث سكنتم بكم أفيتيتا تيسسا أين أولا تلي مال جتة لا تخرجوهن من بيوتهن أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم جتون أبين نكيت سنرة وانك أبدان الرة هومك أبدان الرة أبين مكيت سنرة بكتيتا تيسسا إسيسا مالي في وان كيس وفي قلتن سني أول إسكتقوت آجتة شريعان سنندر جتجة وان في كيت قال تنساني أول إسيف منا ثاني أولي بربادة إسنين جتة إسنين ديركتو ما نو ما قبلنا وفي قبلنا كما قدري وفي كيت جرتني سن سن ما كيت إسي قال شاجة ولا تضارهن إسي سن ركسينا إسي ركسينا لتضيق عليهن إسي الرت إبتني أك إسي أتشيدهم تقولوا لا إتدبسون mana kana ke set ak osel do ka gadi baatu isiro gun afanin isitu kun takka tara itti cufun wana daddatin ak isil acci baatu isin kun ina yacca kuni dara dogga nafaka ke setti nafaka doggate ak isin dem to godun takka mana ke setti bakagal to dogge ak isin acci baatu godun kuni harama shariati wa in kunna ulati hamlin yuka ulfaka baatu ta te fanfiqu alayhinna isin yacca إرتي نفقة عشيرة حتى يضعن حملهن هجسين ألفا ألتتي إسيسا اللغة جتشا إسيسا ناكسا فإن أرضعن لكم طيب أما أنتنا منك أمشفوه قلتا كيسا قلتاني نفقة لألفا يوك أبات نياتا لين ناكساني طيب ألفا يوك أبات نياتا لين ناكسا تهيكم تيفيتا مطلقة رجعياتات مطلقة رجعياتات مسألة تنكس نركة والدوين انتبهوا مطلقة رجعياتات مطلقة رجعياتون سنة قلامي تدفتون دندهم تعدى كيس سجر مطلقة رجعياتات يجب لها السكنة والنفقة سكنة في نفقة لين اسفتاف واجبتا خلافة أكما ذهب أتيت خلاف سديك سجرا سهين أدلان اتكا جلشت وكان مطلقان مطلقان رجعيا يوتاتي لحظ سقنا والنفقة نفقا ليني قبدي سقنا ليني قبدي مطلقان بائنان بينونا كبرا نمتشرى باتي مطلقان بائنان ليس لها سقنا ولا نفقة نفقا لين قبدو نفقال رت النفقو سكنان تكا بكغل چولي ديركا بيسات تنتهو متلقا باينان هنك عبدو جيشو دليل لما لو يتجرن حديث فاطمة بنت كيسي تي فاطمة بنت كيسي تلقها زوجها ثلاثا حديث فيه رواية اسي كيسات تي تلقا تدفع داقا فارقو في اللي وارقه في جنان وان ان ارقه سنتفته لولته رسول عبر رأيته مرتي قبراتين قلته اللقاني آخر ثلاثة تطريقات يجون نمت ديته بيننا كبرى مصغرى بيننا كبرى بيننا كبرى هي كمت نفقوان ان ارقف تفتي ويت رسول برا ويت رسول قافت نفقا في من اللي انقبض جاني اذن حجان حديثنا حديثني في مسلم حديث المتفقي الفاظ نساء روايان بخاري مسلم التي واللبون كيست نجر بارك الله فيكم حجان حديثك حديث مسلم يجع ما رأي ما انتنا ولا منو غلان مطلقان رجعيان لها السكنة والنفقة مطلقان بائنان ليس لها سكنة ولا نفقة إلا إذا كانت حاملة إلا إذا كانت حاملة وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن باينا لتات إن كانت حاملة ينفق عليها إرتي هن فقاجة تبارك الله فيكم طيب مجان ألفا كأمها ألفا إسين قلب جنكون قلتك أكا دراني إسيتو قلب جنكو داف إسيتو هوسيس جنكو داف أبا وراتي واللولاني أدام بيان لأدام بياني إداكي سواني إسين جنك أمي داك إسابات إسين على كان أنتشان أنا نكابتو مجاكا نأينو تهوسي سا خوصي من الرشد اللي دركا من تهو أباتو غافتا ولا المولود له رزقهن وكسوتهن فإن أرضعنا لكم هاتي تلتتو يو جالت إسيني هوسي يا أمتا إيراجة يا ورد ألاكيه يو هاتي تلاك أمتجت تأمر ألتتون إسيني جالت هوسي بتتاتي فاتون وجورهن من دا إسيك النافي أجرا فرتت أجرا سنين هو سفتي جار بدون دندتي أجرا ملي اندل ويتو وأتمروا بينكم بمعروف وأتمروا جتون والمرئة دار اللي والركسو خناتو أرقاما وان دائما كان في الليت وان غرى مراهو مسلحا قب واتمروا بينكم جدوك سنتي والمريات دا وان غاري بمعروف اكما بكما تهيتي والمريات دا اتلين كانت ديمي مجالين كان هاته اتلين بك كان تهيجد وان غاري والمريات دا تي اكسيتي والين ديما جاكا ادراكنا في هذا الالاقم تساني اتنها هو سبتو وان تعاثرتم جاكون يو الأردن يجع عسرين وانا ما تجبيسو تعاثرتم جيتشو مفعلا غما غمانا يو دبي غما غمانا وليدود التاني وليدجدين ستاني وليقلود الأردن جيتشو فانكي النتي اي ضيق بعضكم على بعض جيتشو غرين كيسان غريت ربيسي هات اللين انحقنا ننهوسي سجيت أبال لين انحقنا اولين كنو جري وجراء كوني مال جرى مري وليقلسي تتبو يجع wali galte yo dadabdan namu gama gama na wali tijajjabe sey wali galte dadabdan fasaturdi'u lahu zawjihi ke mutalliq asanif ni ho sifti ukhra ay imratun ukhra dubartin bira ujra ke ne fi ujra tani ni saf ho sifti jacha kuniga fa isit ujra mitlitin ho sisu dit takka gafa waldam isani jajjabate wali galu dadaban gaf kana ho sisa muja isirra hudani nama bira ho sisan مثلا انا ستي جرت يوم جان هرمنا برادي ديو هرم شي مالي غاف كان قادي في دير قجان اسم ما نك هو تبت اجرا مثليدا دبرتين اك اسي وان فرت كنني في ددله اسين ان اجرا كيتينون هو سوي تولن دند تيرانتن ولكن يو بديل لي ارغمي مجان من هو ارغمي مجان هرم نمتني فرتي اهلا وسهلا فسترضع له اخرى دبرتين براني هو سيفتي يوم مجان هرم اسي مالي ديبي كميد امتاتي شرعين هذا مثلا ديركا اجرا مثلي دا كرا قادي تي نو عملو تكيف قداني هذا مجان هرما غوتي هذا مثلا تو ديركي دان هوس سلام من وان تكلل دي مجا كان يو ابالين دي ديو هات لي دي كما تو ديركا ما نم تو كيسو قدسو كما جيت كما يسو قدسو كما ليو في دو ساعه من ساعته نم ربي بل نتكن لي بل انه مفيد ان راك ابين نقبتي ها قلبو مجا سني في نيتي سليل ومن قدر عليه رزقه دم رزقه اتتب افهمته اتتقاته حرك إساك التتك ابين ندبه فلينفق مما آتاه الله سجدس هم ربي إساكن الرحاكنك اللبو لا يكلف الله نفسا إلا وساها ربي اندير قجة شامرة دام رسلين سجد لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها جد أخاسي وان إساكن نمالي رزقها كساب كنّي مالي وان هم نئساتي قولي يو اسم برباد ديسان كنّي تشريعان اندرك سجيشا سيجعل الله بعد عسر يسرى كوني أما مراب دشي سودا جرانا يو هرك اللي اسم لبتي سنيف جيشا وان اكتشت كنّي تان أفدان إما أفسا سيجعل الله ربي اسمي قلو أفجرا بعد عسر ايه قد بي سنت ججبات تي هركاوا دبدني جتني يسرا درما سمبود سني في دي وهرك سنغو تني وارجتون كي تني ما مالا اكا سنين هن هفتني اوبسا ججادا دبين كمريف جنساني دوام الحال من المحال حال لأكا تقوتنا مرة ترون وانتهو متئيم ججيرا ما غافني توكو ارغتا غافني توكو طبا اكستي بيكا ربي كتنا توكلتها وان هغدا ديت تني قد اجتا ميدا ولج دلبو ملت دوبا ايني هغتنا ايغنو هاسو يتي جت يمس سودا تشي سابراتي تي دبرت ربي سودا دايسني انجن نيوا مرايشني هيمني yo kadiddan ta te me warri di dewan ta hedaga ajacha dubbi akkanati dubarti tanam medina gara marattu wali medina kanati jirada shin injenne yo kasan diddani meedna dalai danta te me warra meedna dalage odu sani daga ajacha yo namo gorfam ta te ra gorfam tan yo diddan sila wali turuhna wa ka ayyin min qaryatin jachun heddu da gandecha kam min qaryatin akachu ميك آتم قنديم ميك آتم عددا من ربها أمر ربي سي رابون تي كدد ورسوله أمر إرقاء سالي رابون تي كدد فحاسبناها حسابا شديدا دوب إسي تو ينكا تو يتين كان ججبا إسي تو ين كل نديرات قطميره ارتي سي حسابنا جچا وانتي قوم ارتي سي حسابنا كا قرمان اتججبات وعذبناها عذاب النكرا اسي سنكا غوب نجچا غوبين سا كان حمادا عذبناها جچون عذاب ثاني تبوفني جا عذاب كان حما ثاني تبوفني عذاب كان حما ثاني ته ميقاتم جدا فذاقت وبال امرها دوب بدي سبا كفري اسيدا سن عقاب كفري اسيدا سن اكسيت دندم دندم تجدا وكان عاقبه امرها خسرا بودين امر اسيدا هونغو دانغان قمنت هيجتا دنيا رتيل كون دوميت دنيا بدت كون بوجي اميت اخرت اللي ور بيدات هنجتا سبايا تربي كجيب سي سوتين عد الله لهم عذابا شديدا كوني عد الله لهم عذابا شديدا انكم عذابنا اخره بودرفنان فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا جتون كن عذاب دنياتي جنا عذاب ما دنياتي ان عد الله لهم عذابا شديدا انكم كاخره بودوان دفيرو دوب ربي نساني بكوب ايس يجو عذاب كان جبا نساني بكوب ايس فتقوا الله يا اولي الالباب يا ور عقلي كبر ربي كيسن صدا دا كامل دبرتي تنك يسترب ربي كيسن صدا دا حق اي سي غوتا في هما مرك يستو يسترب ربي كيسن صدا دا چا غامدوبين اسي سياق هركا قبل دبرتي تچا دي بن مالي اسين لين حق كيسن تيسترب ربي ها صدا تو اسين لين حق اي سي كيسترب ربي كيسن صدا دا چا الذين امنوا يتنصف مقول الالماب كانت يا ور عقلي كب الذين امنوا اسي ور ربي دغهم تك عقلي كب دن ربي كيسن تي دغان امنتن ربي كيسن صدا دايجا قد انزل الله اليكم ذكرا دغا ربين غره كيسنتي بوسيجرا ذكرا قرانا اتين غرفم تنغره كيسنتي بوسيجرا وارسل اليكم رسولا ارغال ليسنتي ارغيجرا يتلو عليكم ايات الله اياته ربي كيسن رت قرو ججا ورسولا نكنا تخريج اساء علماء كراه الدود مني الراويانك ابن عطيان فاجال جيتي وارسل اليكم رسولا جيتو رسولا نكنا عامل لساني قدر ما يكا مالي في انزل ولكن ديب قد انزل اليكم ذكرا قران سنرتي بوسه وارسل اليكم رسولا ارغادس اسرت ارغي ركو وهين قد دنجا ارغان سنيتلو عليكم ايات الله ايتو تربي كسنرتي قراو مبينات وهن دغرغر بافتي تنهم تو كتاتي ايتو نن سنرتي قراو سن مالي ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ورأوا قال ربي تأمني تلتو دلقسان أكبافتو في من الظلمات دكان شركي إرّا دكان واللالا إرّا دكان جلنا إرّا إلى النور إلى النور غر إفا توحيداتي غر إفا علمي داتي غر إفا عدلي داتي جاكا ظلمي سنيمتي ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نمني إيمان أدو قال ربي تأمني تلتو دلقي يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ربي نسسينسي سيتشا جنات جالا إسالة قوياتو نسسينسي سا خالدين فيها أبدا يوم أجمكيس سترنجتش أجمكيس ستيابتهن يوم يوم أجمكيس سنبان قد أحسن الله له رزقا قد أحسن الله له ربي إساف تلش دانقاملي إساف تلش جتشا رزقا نجتشون كوني مفعول ما أحسنا كناتي رزقي جنتا سن ربي نساب تلك جيتشا جزاء إساف قلتش كجنة إساف تاسس سن وإساف تلك رزقي سوى إساف تلك جيتشا رزقي غاري إساف كرفي سي رزقي أجائبا جيتشا سني جنة رزقين أجائبا دوب خنان اللي نصداتش سي ور أمانيس إيمان دوغاك أماني وان كان ربي في صداتك أبتي اكتدالك حفلتي أكناتي في وان جنة أكنات إساني في جرجة جاهمنان قدرة إسان غرسي سام الله الذي خلق سبع سماوات ربي أكنت أمري أكنا إسنين ركاهي أكنت بولا إسنين يكوني قبرما هكان قبرما الذي خلق السماوات الذي خلق سبع سماوات إسا سمي تربا أومسك ومن الارض مثلهن دتشي ران لي تربا اكسيك اومي ثاني جج دتشي ران لي تربا اكسيك اوم سمين تربا جتون مجمع عليه ده اكتوالي قال علماء دتشين تربا جتو كان كيستين خلافه جرا غارين تفسير اسي ومن الارض مثلهن نجتو كان دچير رفكاتا اسي وما كيست تولچو كيست غدنا كيست مالي عدد كيست تيمي ورجدي فسريت جرا كان افون تي اما عدد ما كيست جنان لا كويس كيست لي تربا كذيبي لوغا غدنا كيست لي وتولف ما كيست لي وهون دكيس جراتو كيست لي تماكسامي سنيتي عدد كيست لي اقسم جنان عدد كيست اكسي كان دليل كيست مالي نفسي تقبدو تربا كجري وجدان اي دوغادا رسول صلى الله عليه وسلم نمني دچيت كان مر ظلمي دام فرته قوقا من سبع عربين دچي تربرا اتفن سنجچو تجرا دچين تربايچو حديثني صريحتك ابا جنان بارك الله فيكم يتنزل الامر بينهن دوبا كغدو دچو اججني ربي كنا يومو غدو دچا يتنزلون كن بو ان سهدو تهو غرسيتا نبو ادوبا امر ربي كنا نبو ايومو دچو كادان هنچني بينهن جدو يتيتي كون سر ملائكان قد يبوتي كون سر الديم يفتي أمال خيري لاتي سر الديم دورانس قرآن اللي نحن سر في أحكام لشرع مرجع سر بوي لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وان ربين سمي تربان اللي أكتي أومي دجي اللي أكتي أومي كنمر نوغو ديب أكبيتني في قبرمان هكان قبرمان تيسون وهم درتو دندهاته إسا أكبيتني في وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أما اللي ربين بيكم ثانيس وهندت مرسجتشو إسال لي أكبيتنيش ربين وهندت بيكم ثان مرسجتشو لي أكبيتنيش بيكم ثان مرسجتشو نافي دندها وهند دندهو كنمانو تهما ها؟ نهار كام باتني بيكدا واني سندل ايدنتي كوفي قدو ليهم بيكا بيكدا كسي كرفايا جتشو دا ورد بيكي كرفا وربنا هاتاتيسو درسين كنا سر دعبتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.